احنا طال عمرك يا مكعفين وصارت عندنا مشكله من ناحيه رمضان. اي فلعله انتم اثنين رمضان وحنا الظاهر كملنا 31 شعبان. 31 شعبان 31 شعبان يا شيخ. اوه يعني احنا صمنا واحد. يوم الاثنين. أي. انتم صمتوا يوم ليس يوم الثلاثاء. نعم يوم الثلاثاء او الاربعاء. نعم اي ترى يعني انت يعني المفروض شعبان يكون 30 ما شفنا القمر. فمفروض بكره يصير رمضان ولعلهم صاموا يا شيخ لعلهم ما صاموا. فما ادري احنا الان كملنا 29 يوم هل هو يعني يجب علينا؟ طيب انتم متى عيدتوا؟ عيدنا تقريبا والله ما ادري بالضبط لكن يعني احنا عيدنا يوم الثلاثاء. انتم متى عيدتوا؟ عيدنا الاربعاء. عيدتوا الاربعاء عادي. اي فتكونون صمتم كم؟ صمتم 29 يوم. 29 يوم يا شيخ. 26؟ لا 29 يوم. 29 يوم. اي طيب الذي يظهر والله اعلم انه يلزمكم قضاء يوم، لان لا يمكن ان يكون شعبان 31 يوم باي حال من الاحوال. وصيامكم ليوم الثلاثاء هو مكمل لرمضان 29 ايضا. فحتى لو اعتبرنا الثلاثاء مثلا بالنسبه اليكم عيد فهو لا يصح القضاء في يوم العيد، فلا يصح. فليظهر انه يلزمكم قضاء يوم واحد، وعسى الله انه يقبل منا ومنكم ويعفو.